بدأنا في الأسبوع الماضي في أول باب الزكاة، وذكرنا وأخذنا شروط وجوب الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة، وأخذنا أيضا زكاة وأنصبة بهيمة الأنعام التي هي البقر والإبل والغنم، وذكرنا أنه يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ثلاثة شروط: أن تكون سائمة الحول أو أكثره، والشرط الثاني أن يتخذها صاحبها للدر أو النسل أو التسمين، والشرط الثالث أن تبلغ النصاب، أن تبلغ النصاب. ودائما نقول أن النصاب هو قدر إذا بلغه المال الزكوي وجبت فيه الزكاة، وكل مال تجب فيه الزكاة له نصاب محدد من الشارع، محدد من الشارع. وذكرنا أن زكاة السائمة الأصل أنه يخرج فيها الأنثى إلا في ثلاثة مواطن يجزى فيها الذكر، فصلنا في هذا. وأيضا أخذنا الخلطة، أحكام الخلطة بين الخلطة في سائمة الأنعام، وذكرنا أنها على قسمين: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. وذكرنا أيضا أن الخلطة في السائم بهيمة الأنعام تؤثر تغليظا أو تخفيفا، بخلاف الخلطة في غير سائمة الأنعام فإنها لا أثر لها، لا أثر لها. فمن بلغ ماله نصابا في الشركة مثلا أو في الإرث ونحو ذلك زكاه، وإن لم يبلغ حقه نصابا فلا تجب عليه الزكاة. وأيضا لا أثر لتفريق المال في غير سائمة السائمة بهيمة الأنعام، أما السائمة فتتأثر بالتفريق، تتأثر بالتفريق. واليوم نأخذ باب زكاة الخارج من الأرض، ونأخذ بعض الضوابط التي هي مهمة في هذا الباب. الضابط الأول: الخارج من الأرض يشمل الزرع والثمر والمعدن والركاز وما يتبع ذلك وهو العسل. الخارج من النحل إذن الضابط الأول: الخارج من الأرض هو يشمل خمسة أشياء: الزرع كالأرز الشعير والبر، والثمر كالتمر والزبيب، كالتمر والزبيب، والثالث المعدن، المعادن التي يستخرجها الإنسان من باطن الأرض، والركاز، وهذا الكنز الذي يجده المسلم، كنز الذي هو للكفار أصلا ويجن المسلم. هذه الأربعة كلها: الزرع والثمر والمعدن والركاز، كلها من الأرض. ذكر العلماء أيضا شيئا يتبع هذه الأربعة وهو العسل الخارج من النحل، وفي خلاف كبير بين العلماء، لكن الإمام أحمد يختار وجوب الزكاة فيه. الضابط الثاني: تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر، تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار. والكيل كما ذكرنا سابقا أنه وحدة حجم، فيشترط حتى يجب تجب الزكاة في الحبوب والثمار أن تكون مكيلة. أما الموزون من الحبوب والثمار فإنه لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه وإن كان زرعا، وإن كان زرعا. فلا بد أن يكون الحب والثمر مما يكال، يعني يستخدم الناس في بيعه الكيل. طبعا هذا المراد به الكيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا في عصرنا هذا. فكل ما يكال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل في كل بلد وكل زمن، وكل موزون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون في كل بلد وفي كل زمن. فمثلا نحن الآن نشتري الأرز بالكيلو، نسميه كيلو، وهذا ليس هو الكيل المراد عند الفقهاء، وإنما هو الوزن. الكيلو يساوي 1000 جرام، 1000 جرام. فنحن نشتري ونتعامل في بيع الأرز والبر والشعير بالوزن الآن، بينما هو مكيل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتغير ولا يخرج عن كونه مكيلا، حتى لو يعني الناس كلهم تحولوا عن الكيل الوزن ما يتغير. فما كان مكيلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مكيل في كل مكان في كل زمان. وهذا يعني يفيدنا في هذا الباب، في باب الزكاة وفي باب الربا، في باب الربا. وأيضا اشترط فيما يعني تجب فيه الزكاة من حبوب الثمار أن يدخر، والمدخر كما قال عثمان النجدي رحمه الله هو المعدود للحاجة، المعدود للحاجة يعني الذي يخزن ولا يتلف، الذي يخزن ولا يتلف كالتمور والحبوب الأرز يخزن في البيوت ولا يتلف، فبذلك يخرج ما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلا. الفواكه لا تجب فيها الزكاة كالبرتقال والتفاح والحبحب وغيرهم من الأشياء التي لا تدخر. أيضا هذه التفاح والبرتقال والرمان الآن يبيعونه الناس في كثير من الأحيان بالكيلو بالوزن، يعني تذهب إلى مكان وتقول عطني 2 كيلو، وهذا في الحقيقة ليس كيلا وإنما وزن، وإنما وزن. وعند الفقهاء المتقدمين وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست مكيلة ولا موزونة، وإنما تباع بالعدد، بالعدد، عطني 5 حبات من الرمان، 6 حبات من التفاح، 1 حبة من الجح ونحوه. فهذه معدودة لا يجري فيها أيضا كما سيأتي الربا، لا يجري فيها الربا. إذا تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر. الضابط الثالث، تجب الزكاة في الخارج من الأرض بشرطين. تجب الزكاة في الخارج من الأرض بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، بلوغ النصاب. والنصاب في حبوب الثمار كم وسق؟ 5 أوسق، ليس فيما دون، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والخمسة أوسق تساوي كم صاع؟ 300 صاع، 300 صاع، 300 صاع. وحتى يعرف الإنسان يعني هل وجبت عليه الزكاة أو لا لم تجب، لابد أن يبلغ الخارج عنده من التمر مثلا 300 صاع، 300 صاع، 300 صاع. والصاع كما سيأتي هو يساوي 2.40 كيلوغراما من البر الرزين، يعني البر الجيد، البر الجيد. فالإنسان باستطاعته أن يصنع له صاعا، لأن الأصواع الآن انتفت من بلاد المسلمين للأسف، لم يبقى عندنا إلا هذه الأوزان الأجنبية كالكيلو والرطل نحو هذا. أما مكاييل المسلمين تقريبا تكاد تنتفي، الأصواع والمدود والأرطال ونحو ذلك فإنها لا تكاد توجد الآن في حتى المسافات، مسافات التي يذكرها الفقهاء بريد فرسخ ما توجد عندنا، ما يوجد عندنا إلا الكيلو، كيلو متر اللي هو 1000 متر، 1000 متر. أيضا كلمة المتر ليست عربية، يعني هذه أجنبية. والميل أيضا يذكره الفقهاء، لكن الميل المستخدم الآن هو الميل الأمريكي الذي قياسه 1600 متر، 1600 متر، بينما الميل الإسلامي الهاشمي يساوي 3000 متر، 3000 متر. فالمقصود أن المكاييل التي كانت عند المسلمين في كتب الفقه والمقاييس التي يذكرها الفقهاء هذه انتفت من بلاد المسلمين للأسف، وينبغي الرجوع لها في الحقيقة. يعني الأصواع الآن ما في صاع، ما يوجد صاع، وهذا يتعلق به عبادة المسلمين، إذ يجب كل سنة أن يخرج زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. فيشترط حتى يجب تجب الزكاة في الخارج من الأرض شرطان، الشرط الأول بلوغ النصاب وهو 5 أوسق. أيضا الأوسق هذه وحدة إيش؟ كيل، وحدة كيل. يعني عندنا وسق، عندنا صاع، عندنا مد، هذه مكاييل كانت عند المسلمين، الآن للأسف الشديد أنها انتفت. ويصعب الآن أيضا يصعب على طالب العلم تصورها، لكن لا بد، يجب عليه أن يعلمها، لا بد أن يعلم هذه الأشياء ومقاييسها حتى يخبر الناس بالمقدار الواجب في هذه الزكوات التي يذكرها الفقهاء. الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا وقت وجوب الزكاة، أن يكون النصاب مملوكا وقت وجوب الزكاة. ويستثنى من ذلك العسل، يستثنى من ذلك العسل، فالعسل متى أخرجه وجده في البر وقد بلغ نصابا، وهو كما سيأتي 61 و200 جرام، 61 كيلو نصاب العسل، 61 كيلو و200 جرام، 61 كيلو و200 جرام. فالعسل تجب فيه الزكاة حتى لو لم يتملكه إلا بعد أن وجد وحصل من النحل، حتى لو وجده في الصحراء وقد بلغ نصابا وجبت عليه الزكاة. والعسل سيأتي، يعني العسل أيضا الذي يذكره فقهاء يقولون أخذه من ملكه، ها، مزرعته، أو من موات حتى من البر. لكن الصورة التي يفعلها الناس اليوم ما أراها في كلام الفقهاء، وهي أن يأتي الإنسان ويشتري منحلة ويأتي بالنحل ويغذيهم بالزهور أو بالسكر، هذا كما في بلادنا يغذى النحل بالسكر ثم يتكون النحل العسل، هذا لا أراه في كلام الفقهاء، لا أراه في كلام الفقهاء. ومع ذلك نقول حتى لو أتى بالمنحلة من عنده وبالنحل من عنده تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة. الشرط هذا سيأتي عاد، أن يكون نصاب مملوكا وقت وجوب الزكاة، وقت الوجوب وجوب الزكاة هذا سيأتي تصوره. الضابط الرابع وقت الوجوب في الخارج من الأرض، وذكرنا أن الخارج من الأرض 5 أشياء. أولا في الثمر وقت الوجوب متى؟ بدو الصلاح، بدو الصلاح، قبل أن يبدو فيه الصلاح لا تجب فيه الزكاة. وبدو الصلاح كما سيأتي في باب بيع الأصول الثمار هو أن يحمر أو يصفر. وبالنسبة الثاني الزرع، فوقت الوجوب وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة فيه إذا اشتد، إذا اشتد يعني إذا صلب وقوي، إذا صار قويا، إذا صار الحبة قوية وصلبة حينئذ وجبت فيها الزكاة، أما قبل ذلك فلا تجب فيها الزكاة. المال الثالث في الخارج من الأرض المعادن، المعدن متى تجب فيه الزكاة؟ هل بمجرد العلم به والنظر إليه في الأرض، لا، نقول تجب فيه الزكاة باستخراجه، باستخراجه. فإذا استخرجه وأخذه من الأرض حينئذ تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. المال الثالث، الرابع قصدي، في الخارج من الأرض، وهو الركاز. الركاز، وهو الركاز كما سيأتي، هو ما وجد من دفن الجاهلية، الكنز الذي يدفنه أهل الكفر، واشترط كما سيأتي في وجوب الزكاة فيه وملكه أن تكون عليه علامة الكفار، علامة الكفار. متى يجب فيه الخمس؟ نقول الخمس وليس الزكاة، لأن الواجب في الركاز هو فيء يصرف في مصالح المسلمين، ليس زكاة أصلا. الواجب في الركاز ليس زكاة، وإنما فيه خمس، وهذا الخمس فيء، يعني شيء راجع للمسلمين يصرف في مصالح المسلمين كما سيأتي، يصرف في المستشفيات، في الجسور، في المدارس، في الطرق. متى يجب إخراج الخمس من الركاز؟ نقول بوجوده. مجرد ما يجد الإنسان الركاز فإنه يجب عليه أن يخرج منه حينئذ الخمس كما سيأتي الخمس. والمال الأخير في الخارج من الأرض، العسل. ووقت الوجوب في العسل إحرازه وبلوغه النصاب. إحرازه، لو رأيت من حل في البر أو في مزرعتك وأنت لا تعلم عنها، لا تجب في عليك الزكاة حتى إيش تأخذ منها العسل، تحرز وتأخذ هذا العسل، ويكون قدره إيش نصابا، يبلغ قدره نصابا كما سيأتي. إذن هذه ضوابط يعني ستأتينا إن شاء الله أثناء يعني، أو حتى لو جاءتنا أثناء الدرس لن نتكلم عنها كثيرا، لأن الآن تكلمنا عنها وشرحناها أيضا. قال رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. وذكرنا خمسة أشياء: الثمر والزرع والمعدن والركاز، ويتبعه العسل. والأصل في وجوب الخارج من الأرض قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. قال: تجب في كل ما يكال ويدخر، كل ما يجري في التعامل به، الكيل وإبدال بعض ببعض بالكيل، هذا تجب فيه إيش الزكاة. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، مثل إيش التمر والأرز والشعير والقمح والعدس والزبيب، أشياء كثيرة جدا تكال، أشياء كثيرة. أما إذا كان هذا الزرع لا يكال وإنما يوزن، فلا تجب فيه الزكاة، مثل إيش لا، الفواكه معدودة، مثل الزعفران. الزعفران لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأن الناس كانوا يتبايعون فيه بإيش بالوزن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى اليوم طبعا يتبايع الناس فيه بالوزن، جرام. يعني الآن أوقية مثلا تشتري أوقية أو 10 جرامات، كل هذا وزن وزن. فالزعفران لا تجب فيه الزكاة، لأنه يدخر ويحفظ، لكنه لا يكال وإنما يوزن، وإنما يوزن. قال رحمه الله: ويدخر في كل ما يكال ويدخر، يعني يحفظ ويجعل في البيوت ولا يسرع إتلافه، ويعد لاحتياج الناس له. قال: من حب، من حب، ذكرت الحبوب، أمثلة الحبوب. وإن لم يكن قوتا، وإن لم يكن هذا هو قوت الناس. والقوت كما عرفه العلماء هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. والمراد هنا أنه ولو لم يكن قوتا، يعني هو القوت المعتبر عند الناس. فالفقهاء يذكرون أن القوت المعتبر عندهم هو الخبز، هذا الذي يأكله الناس كل يوم. لكن الآن تغير الوضع عندنا، وأصبح القوت المعتبر عندنا الآن هو الأرز، هو الأرز. فالحبوب والثمار ولو لم تكن قوتا، كالشعير الآن ليس قوتا، وليس قوتا للناس. والعدس أيضا يأكلونه، لكن يأكلونه في الشهر مرة أو في السنة مرة، وليس قوتا للناس. وهذا يجب فيه إيش؟ الزكاة. وإن لم يكن قوتا، قال وإن لم يكن قوتا كالقرطمي. والقرطمي يعرفه هنا عندي في الحاشية أنه حب العصفر، حب القرطم، حب العصفر. وإذا كان فعلا العصفر هذا زرع يصبغ به العصفر يصبغ فيه، ولونه يميل إلى الصفرة ولا الحمرة؟ يميل إلى الحمرة. فالحب حب هذا القرطم كما قال بكسرتين كما في المصباح تجب فيه الزكاة. والمراد أن القرطم هذا اللي هو العصفر ليس قوتا، حتى في السابق ليس قوتا للناس أصلا، ومع ذلك يجب فيه الزكاة. أيضا ولو لم يكن هذا الحب مأكولا كالقرطم، أيضا القرطم هذا لا يؤكل، العصفر هذا يصبغ به لا يؤكل، مع ذلك تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. قال وثمر كالقرطم، قال ويدخر من حب، وثمر معطوف على الحب وثمر، فالثمار تجب فيها الزكاة، مثل لها بقوله كتمر وزبيب ولوز إن بلغ نصابا. هذا الشرط الثاني، الشرط الأول يكال ويدخر، والشرط الثاني أن يبلغ نصابا، وقدره خمسة أوسق. والكلام في هذه يعني يطول في الحقيقة، يطول وفهمه قد يصعب على طالب العلم، لكن نقول ينبغي لطالب العلم أن يتخذ وعاء مثل الجيك. تعرفون الجيك؟ ها؟ معروف الجيك الذي يوضع فيه الماء، لعله معروف عندنا في الأحساء بهذا الاسم. فيأخذ ويذهب إلى السوق ويأتي بكيلوين و 40 غرام من البر الجيد. هناك البر طبعا أيضا هذا مشكلة، البر أنواعه كثيرة، البر السعودي والقطري والإماراتي والقصيمي والنجراني والعراقي أيضا، ها؟ البر أنواعه كثيرة. فيأتي المراد أنه يأتي بر رزين يعني جيد، ويأتي منه بكيلوين و40 غرام، ثم يضعه في هذا الجيك، ثم يعلم على آخر ما يصل إليه هذا البر، وحينئذ قد صنع لنفسه صاعا، قد صنع لنفسه صاع. طبعا الأصواع موجودة الآن فيها حتى بالسند، حتى بالسند، ولا أظن الشيخ أحمد الله عنده أكيد يا مد أو صاع بالسند ولا لا؟ عندك مد وصاع ولا مد؟ المد والصاع. إيه طيب، والصاع كم يزن عندك؟ كم كيلو؟ مثل اللي نقول احنا كيلوين واربعين ولا؟ فيها هذا وفيها هذا، وكلها عندك مجاز فيها انت ما شاء الله، والله المفروض تجيبها يا شيخ احمد وتجيزنا فيها ايضا. تجيب الاسبوع القادم؟ الان تجيبها جيد، جيد وتجيب الان جيد. بس الشيخ انتبه لا تجيزه، ترى الشيخ ما بيمشي الحين ما يصلح. ها وين معك؟ أي ها؟ إيه ترى انتبه، تروح ما تمحل تجيز فيه الصاع وتوزع على الناس، هذا علم ترى. عموما لابد من عودة الأصواع إلى بلاد المسلمين. إحنا في الأحساء عندنا مكيال معروف، وهو إذا أردنا أن نطبخ الأرز، يا شيخ ناصر عندنا مكيال نستخدمه، وهو إيش يا شيخ ناصر؟ ها؟ نعم عندنا يعني هذا مشكلة ما نقدر نعبر عنه بالعامية. عندنا الزيت يأتي زبد اسمه زبدة الكرسي، أي هذه فيها تقريبا 379 جرام، هذا مكيال يعني هو قريب من المد، المد 510 جرام، هذا فيه تقريبا 379 تقريبا جرام. هذا في الحقيقة هو مكيال، ونستخدمه في الأحسان. إذا جاك مثلا ضيوف قل لأهلك نريد خمسة من هذه هذا القوط، إذا خمس أو أربع أو ثنتين، أو مثلا أنت وعيالك تأكلون كيلة ونصف أو كيلتين مثلا، ها يسمون إيش شينا. طيب لا تفضحنا، إحنا الإشكال في التسجيل الحين لأن بيسمعونا ناس من خارج الأحسان نسميه شينا، المشكلة ما أدري من أين جات هالشين. هذا من تأثير ما نبي نتكلم. هذا إذن أي ما شاء الله جيب الشيلة. هذا الذي يستخدمه في البيوت، هذا يستخدم في المنازل، هذا في الحقيقة كيل، هذا يعني موجود عند الصحابة وعند العلماء إلى وقت قريب، يعني هذه الأصواع والمكاييل انتفت إلى وقت قريب ولا كانت موجودة. المهم أن احنا لازلنا في بيوتنا نستخدم هذا. فاحنا نطبخ في اليوم مثلا واحدة أو ثنتين من هذه حتى تكفي أهل البيت كلهم. هذا مكيال، هذا أي 300، أنا قلت 379 هو 340 جرام، والمد كما ذكرت 510 جرام، المد 510 جرام. وين المد يا شيخ؟ هذا المد لا تجيب حق القاسم، حق القاسم ما يصلح، ما يصلح. هذا مد النبوي، هذا عند الشيخ أحمد باكستان، مصنوع في باكستان. هذا والله شكله يجيب 510، كأنه يجيب 510. الإشكال في طبعا هذه المكاييل يأخذونها طلاب العلم بالسند، مو مجاز فيها. شيخ أحمد موجود عندك ورقة موجودة يعني السند موجود؟ إذن هذه موجود غالبا في المدينة، هذه المدينة غالبا في المدينة النبوية موجود فيها علماء يجيزون في هذا، وتدفع الظهر قيمتها، تدفع قيمة 10 ريال أو 20 ريال ويجيزك في هذا مكيال. هذا مكيال وحدة كيل يقدر اللي في داخلها ب 510 جرام، 510 جرام. هذا يسمى مد. الصاع أربعة أمداد، أربعة من هذه يسمونها صاع، أربعة من هذه يسمونها صاع. عندك صاع غير الشيخ القاسم؟ طيب عطنا صاع الشيخ، مع أن احنا لا نسلم به لكن عطني اياه. هذا المد هذا بعيد جدا عط. هذا المد صنعه واستخرجه يعني نتيجته الشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي حفظه الله. هذا مد ووزع يعني صنع منه في المدينة ووزعه مجانا ولا بأموال؟ اشترى. أنا عندي هذا وهذه جاتني. هذا مد المفروض أنه يسع 510، وفي الحقيقة أنه لا يسع هذا القدر، يعني هذا فيه ما فيه. وأيضا هذا الصاع مفروض أنه يسع 2.40 كيلو، وهو في الحقيقة أن هذا ما يعني يمكن هذا يسع يمكن 1.5 كيلو فقط أو 1.8 كيلو. المهم المقصود أن هذه المكاييل كانت موجودة عند المسلمين ومنتشرة ومشتهرة، وحتى يجب على مثلا الإنسان عنده مزرعة تمور، مزرعة تمور، نقول لا تجب عليك الزكاة إلا إذا بلغ التمر من هذا كم؟ 300 صاع. 300 صاع طبعا هذا أنا لا أسلم به، طبعا الصاع أكبر من هذا أكبر، لكن الشيخ هذا اختياره وذكر أيضا 300 صاع وكذا، هذا اختياره، لكن في الحقيقة هذا صغير جدا، ولم يعني أنا بالنسبة لي أقف على صاع كبر هذا، يعني الأصواع تكون أكبر من هذا. فالشاهد أنا حتى أعرف هل يجب علي زكاة التمر هذه أو لا تجب، ماذا أفعل؟ أجيب الصاع وأضع فيه إيش؟ التمر، وأضع فيه إيش؟ التمر وأمليه كله. طبعا لابد يكون حتى يعني يصح أن يكون ممسوحا، خلاف أن الشيخ أيضا عامر بهجت يقول لا لابد يكون مسنم، أنا أقول لا لابد أن يكون ممسوحا. المهم أنك تأتي بالتمر وتضع فيه التمر، ثم تأخذ هذا التمر وتزنه، فإذا أخذنا هذا التمر ووجدنا وزنه مثلا 2 كيلو، ماذا نفعل؟ نضرب كيلوين في 300، كم الناتج؟ 600 كيلو. فالنصاب في هذا التمر خاصة 600 كيلو، فينظر إلى التمر الذي عنده، إن وصل 600 وجبت فيه الزكاة، إن لم يصل 600 لا تجب فيه الزكاة. مو بكل مساعة يجيب له صاع ها تمر ويحطه ويكبه، تمر ويكبه، لا لا شغلة دي شغلة. فتجعل التمر فيه عندك مثل أرز، عند الأرز الحساوي عندنا في الأحساء في شمال الأحساء نفس الشيء، عندك مزرعة فيها أرز، تأتي من أرز هذا الموجود عندك وتضع هنا أرز، ثم تزن هذا الصاع الأرز هذا، شوف كم وزنه، إذا وصل وزنه مثلا كيلوين ونصف ماذا تفعل؟ تضرب كيلوين ونصف في كم؟ 300. كم كيلوين ونصف في 300 كم يصير؟ ها 750 كيلو. فإذا وصل عندك هذا الأرز 750 وجبت فيه الزكاة، وإن لم تصل إلى هذا الحد لا تجب فيه الزكاة. إذن لا بد من عودة الأصل. بعض الناس يقول أنا أصلا عندي المزرعة تصل عندي 5 منان، المن عندنا في الأحساء كم يزن يا شيخ ناصر؟ 240 كيلو. فإذا مثلا وصل 5 منان، 5 منان يعني كم كيلو يوصل 5 منان؟ 2250. ها؟ لا أقل من 2000. منين ونص هذا 600. منين ونص؟ أي صح. المنين 480. من 240 كيلو. إي إذا منين 480 ولا لا؟ 120. إي فإذا قال أنا أصلا عندي أنا يعني حول 1000 كيلو، 1500 كيلو، نقول له ما له داعي تسوي هذه أصلا. هذا يجب عليك الزكاة إيش؟ يقينا. فيجب عليك أن تخرج الزكاة. طبعا هذه طبعا كم يجب فيها العشر أو نصف العشر هذا سيأتي إن شاء الله. أحيانا إذا سقيت بمؤنة يجب عليك نصف العشر، وإذا سقيت بلا مؤنة يجب عليك عشر كامل. عموما هذه الأصواع التي موجودة، ولعل الشيخ أحمد يجيز الحضور في هذه. ها؟ والله أنا أقول أنصحكم أن تأخذوها منه، أن الشيخ يجيزكم ويكتب إجازة ويسمي، يعني المشكلة منين بتجيب منها إلا إذا ودى واحد شارح الحدادين عندنا. ها؟ يسووا مثله؟ كم؟ المهم نحن لعل الشيخ يتبرع جزاه الله خير أنه يجيز ويذهب هو إلى شارع الحدادين ويدفع من عنده. ها؟ شو رأيك شيخ أحمد؟ شلون؟ كيف؟ هل تساعد في قيمتها؟ المشكلة هو راضي على ولم يرضى بالدفع أصلا. عموما يعني لما استطاع أن يفعل يعني يشوف كم يسوي كم واحد من هذه من في الشارع الحدادين عندنا، يشوف كم يسوونها، والشيخ أحمد يجيز فيه. والله هذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا يكون طالب العلم عنده المد، لأنك إذا عرفت المد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد يعني مثل هذا، ويغتسل بالصاع يعني 4 أمداد، يغتسل ب4 أمداد، يعني تعرف أشياء. إذا عرفت المد خلاص تعرف أشياء كثيرة جدا. 500 وسق، خمسة أوسق، 300 صاع، 300 صاع، يعني كم واحد من هذه؟ الصاع 4 من هذه، 4 × 300 كم؟ ها؟ 4 × 1200 من هذه، 1200 من هذه. المهم أن يعني لو تبرع أحد الأخوة وسوى لنا من هذا يعني كم قطعة، أو يكتب مثلا من أراد أن يحصل على نسخة من هذه ويدفع قيمتها أيضا، ويجيزنا الشيخ فيها، يتكرم بأن يجيزنا فيها، فهذا والله شيء طيب. ايش رأيك شيخ أحمد؟ جاهز في الإجازة؟ إجازة فقط ما ها؟ لا إجازة فقط تجيزنا في مثل هذا. نعم يقيس مده بمد المجيز، يأخذ المد ثم بعدها يضع فيه ماء ويتوضأ. عجيب عجيب سبحان الله، جميل والله. تطبيق للمد يعني إذا ننتظر من يتبرع بالذهاب به، ونشوف الدرس القادم واللي بعده نفعل هذه يعني الذي يذكره الشيخ أحمد، نأخذ من هذا ونتوضأ به تيمنا به يعني هذه هذا المقدار النبوي الذي كان صلى الله عليه وسلم يخرج به زكاة الفطر ويتوضأ به ويغتسل به، بخلاف ما نفعله الآن. فهذا لابد أن يعود، لابد أن تعود الأصواع إلى بلاد المسلمين حتى يعرفوا الواجب عليهم. يكفي أن الإنسان، كل إنسان يجب عليه زكاة فطر، حتى ما عندك نخل مثلا، تقول ما عندي مزرعة ولا حبوب ولا ثمار، نقول تتوضأ تخرج زكاة فطر تغتسل، يكفي تقلد النبي صلى الله عليه وسلم، لو مرة واحدة تغتسل بالمد، لو مرة واحدة تغتسل بالصاع أقصد، أو مرة واحدة تتوضأ بالمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تبرع أحد الأخوة بيشوف يشوف لنا كم سعره، وأنا من يريد أيضا نسخة، أنا عندي هذه لكن أنا لا أسلم بهذا، لكن يعني نحتاج إلى نشوف كم، ما وزن، ما شفت كم يسع القاسم، كم قليل القاسم. عموما إذا تبرع أحد الأخوة بأن يعمل من هذه فجيد. نعم عنده بنفس هذه؟ ما أظن، لا احنا نبغى نفس هذا، ما نبي نغيره. عجب الشيخ ها؟ المشكلة انك لا تملكه. لا اذا اخذت انا ما يعني، احنا نخلي عند الشيخ يأخذ منه ويعمل عليه. طيب شيخ فيه 400 340، ناقصة تقريبا 150 جرام. ها أحسنت، 1.5 من هذه هي مد، 1.5 من هذه ممسوحة، لا بد ممسوحة، لأن الشيخ هو المقدار تحت الغلاف، يعني الغلاف تحت شوي. أنت ما عليك، أنت أهم شيء اللي داخل يسع هذا. قصدي الشيخ لما يكون ممسوح أنا تزدنا شوي. ها ما في مشكلة، يحسب هذا قصدك الغلاف هذا، ما في مشكلة ينقص من بقدر هذا، المهم أنه يكون بقدر يعني هذا ونص تقريبا يسع، يسع مدا. نعم وزن إيش؟ يدري يدري هو مقصود أن الحجم، الحجم هذا يجيب 340 جرام الحجم. أي 300، أي لا ما يصلح، أنا لا أتنازل عن هذا الوزن أبدا، لابد 510. إذن لابد 2 1.5 يجيب إيش؟ الإشكال، الإشكال أن طبعا هذه ما يفهمها إلا يعني يجرب، لأن الأرز، الأرز بل التمور، الآن التمور أنواع كثيرة جدا، منها الخلاص أيضا، الخلاص ها أنواع كثيرة، عند المزرعة الواحدة فيها أكثر من نوع، المزرعة اللي جنبها فيها نوع آخر، التمر اللي في الشمال الأحساء حبة كبيرة، وإحنا عندنا حبة وسط أو صغيرة، فكل ثمر سبحان الله كل حب يعني له وزن يخصه يختلف عن الآخر. حتى الأرز الآن، أرز البسمتي الهندي، في أرز بسمتي هندي اللي هو المهيد، في الشعلان، في الفارس، هذه كل حبة تختلف عن الأخرى سبحان الله. فلذلك الفقهاء والعلماء قالوا عندك حجم معين، ما عليك من حبات التمر كبيرة صغيرة، متى ما امتلأ الصاع فهو صاع، متى ما امتلأ الصاع فهو صاع، ما علينا يمكن هذا يجيب له 20 حبة تمر أو 100 حبة تمر، ما علينا. هذا الفائدة في التقدير بالحجم، هذا الفائدة في التقدير بالحجم. فأهم شيء يكون المد يسع 510، يعني هذا إذا في الغالب أنه سيسع إن شاء الله، يعني أظن أنه سيسع، أظن أنا والله مشكوك فيه. نعم 510 هذه تعتبر وزن ولا إيه وزن؟ لا وزن البر زين، تأخذ بر زين جيد وتأخذ منه 510، وهذا عندك مد الحين، تضعه في أي مكان وتعلم عليه يكون عندك مد. الشيخ أحمد يقول إن هذا يسع 300 فقط، مع أنه مكتوب عليه 340، هذا يقول يسع 300 يمكن. الأرز الأرز أنت إيه الأرز زي. لا الأرز ما يعتبر لا عبرة به. إحنا الأهم شيء البر الرزين، ما علينا من الرز والعدس والشعير ما ننظر لها أبدا، ننظر إلى البر الرزين فقط. هذا الذي قدر به الإمام أحمد في بغداد، يعني لما أراد أن يكيل وينقل هذا المكيال إلى أرطال قدره بالبر الرزين. البر الرزين هو التقدير بالبر الرزين. نعم نعم إيه هو أنت إذا سويت لك صاع بالبر الرزين خلاص هو الصاع المعتمد، لكن لابد أن يكون وزنه 500 كيلوين و40 جرام، فحينئذ تكون الصاع، أما أقل من ذلك ما يصلح. طيب قال إن بلغ نصابا وهو 5 أوسق، وذكرت ما هي الطريقة في كيفية يعني كيف تعرف أن المحصول عندك قد بلغ 300 صاع أو لم يبلغ. قال ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض. الأصل أن الحبوب والثمار الأصل أنها أو الغالب أنها تنتج في السنة مرة واحدة فقط، لكن لو أنتجت في السنة مرتين فيجب عليك أن تضم هذا الثمر أو الحب بعضه إلى بعض، فإن بلغ نصابا وجبت عليك فيه الزكاة، وإن لم يبلغ فلا تجب عليك فيه الزكاة. نفرض أن المحصول الأول مثلا 200 صاع والمحصول الثاني 100 صاع، فحينئذ تجب عليك الزكاة. قال ويضم زرع العام الواحد. طبعا العام الواحد هل المراد به 6 أشهر أو سنة كاملة؟ الظاهر من كلام العلماء الحنابلة أن المراد بالعام الواحد هو 12 شهر، لأن بعض العلماء يقول أنه العام الواحد يقدره ب6 أشهر، لكن الذي يظهر لي أن العام المقصود به هنا هو الذي يتكون من 12 شهر. قال وثمره بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر، فلا يضم مثلا إذا كان عندك شيء من التمر 200 صاع وعندك 100 صاع من البر، هل يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب؟ لا يضم. قال لا جنس، لكن الأنواع هل تضم الأنواع ولا تضم؟ نقول نعم تضم، يضم التمر الشيشي مع التمر خلاص مع التمر رزيز وهكذا حتى يكتمل النصاب، فإذا اكتملت هذه كلها نصابا وجبت فيها الزكاة. ثم قال ذكر الشرط الثالث، قال ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب، لا تجب فيما ملكه بعد الوجوب. فهذا هو الشرط الثالث، أنه لا تجب عليك الزكاة إلا إذا كنت مالكا لهذا الحب أو الثمر وقت الوجوب، وقت الوجوب. قال كمكتسب ولا تجب، يعني أما الذي يملكه الإنسان بعد وجوب الزكاة فيه لا تجب عليه الزكاة. قال كمكتسب حصاد، كمكتسب حصاد. الحصاد هو الذي يحصد الزرع، هذا الذي يحصد الزرع بعد أن حصد وانتهى من الحصد أعطي 300 صاع، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب، لأنه ليس مالكا له وقت وجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة في الحبوب ما هو؟ اشتداده وقوته وصلابته. فهذا الذي الحصاد الذي أو مثلا واحد يصرم النخيل فأعطي أجرة لعمله 300 صاع من التمر، هل تجب عليه الزكاة؟ نقول لا تجب، لأنه ليس مالكا لها وقت وجوب الزكاة. قال كمكتسب حصاد ونحوه، نحوه يذكر العلماء اللقاط الذي يمر في النخيل ويلتقط ما يتركه المزارعون واجتمع عنده 300 صاع 5 أوسق، نقول لا تجب عليه الزكاة لأنه ليس مالكا لها وقت وجوب الزكاة. قال ولا ما اجتناه من مباح، ما اجتناه من مباح مراد جمعه من المباح، جمعه من الصحراء التي لا يملكها أحد، جمع شيئا مباحا لا تجب عليه الزكاة. لو جمع 300 صاع من هذا المباح فلا تجب عليه الزكاة لأنه ليس مالكا له وقت وجوب الزكاة. قال كبطم. والبطم كما قال في المطلع هي الحبة الخضراء نوع من الزروع. وزعبل, والزعبل هو يقولون شعير الجبل, شعير الجبل لو أخذ يجمع في هذا الشعير من الجبال حتى بلغ هذا الشعير الذي عنده 300 صاع هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة. قال أو اشتراه بعد بدو صلاحه. إذا اشتراه بعد بدو الصلاح, لو اشترى مثلا نخلا وعليه ثمر, عليه تمر بعد عليه تمر, تمر خلاص قد بدأ فيه الصلاح, فهل تجب على المشتري زكاة أو لا تجب؟ لا تجب, وإنما تجب على من؟ على البائع. حتى لو اشترطه المشتري قال أنا أشتري هذا, طبعا كما سيأتيكم في بيع الأصول والثمار أن الإنسان لو اشترى نخلا وفيه ثمر فإن الثمر يكون لمن؟ للبائع, فإن الثمر يكون البائع ما لم يشترطه المشتري. فإذا اشترى المشتري نخلا وفيه تمرا وفيه تمر واشترط أن التمر يكون له فإنه لا تجب عليه فيه الزكاة, وإنما تجب الزكاة على من؟ على البائع, لأنه هو الذي كان مالكا له وقت وجوب الزكاة. ثم قال رحمه الله فصل, ونذكر بعض الضوابط في هذا الفصل المهم. الضابط الأول, يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما. الضابط الأول نقول يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما. الضابط الثاني نقول الضابط في المؤونة هو إخراج الماء من باطن الأرض أو من مكان مجتمع فيه إلى الأشجار والزروع. الضابط في المؤونة هو إخراج الماء من باطن الأرض أو من مكان مجتمع فيه إلى الأشجار والزروع. والضابط الثالث نقول تجب الزكاة على المستأجر والمستعير للأرض. معنى مشعل, ها تعرف الضوابط هذه؟ ها سمعت الضوابط المهمة؟ طيب الضابط الثالث تجب الزكاة على المستأجر والمستعير للأرض. قال المؤلف رحمه الله وفيما سقي بلا كلفة, يعني بلا مشقة ومؤونة, كالذي يسقى من إيش؟ الأمطار أو الأنهار, الماء يأتي إليه بدون كلفة بدون ما يتكلف هذا صاحبها أن يأتي به بالماء إليها وإلى الأشجار والنخيل والزروع, فيجب فيه إيش؟ العشر, يجب فيه العشر. وإذا أردنا أن نخرج العشر نقسم على كم؟ على عشرة, نقسم على عشرة. فإذا كانت النخيل تأتي بألف كيلو من التمر, بألف كيلو من التمر نقسم على عشرة كم الناتج؟ مئة كيلو, مئة كيلو يجب عليه أن يخرجها. قال رحمه الله وما سقي بها نصفه. وما سقي بها يعني ما سقي بالكلفة والمؤونة يجب فيه نصف العشر. وإذا أردنا أن نستخرج نصف العشر نقسم على كم؟ على عشرين, على عشرين. فإذا كان عنده ألف كيلو من التمور نقسمه على عشرين كم الناتج؟ خمسون كيلو, ناتج يكون خمسون, خمسين كيلو. والمراد بالمؤونة هذه المراد بها هي استخراج الماء من باطن الأرض أو من مكان مجتمع فيه, بركة مثلا وضعت عليها إيش دينمو مثلا ويستخرج الدينمو تسحب الماء وتذهب به إلى الجداول أو من العين مثلا العين يحطوا فيها الآن إيش جهاز غطاس يسحب الماء ويعني تخرجه إلى باطن إلى ظهر الأرض ثم يوزعه المزارع. هذه بمؤونة إذا أتى بدينمو أو جهاز غطاس يستخرج الماء هذه بمؤونة. لكن إذا لم يتكلف هذه المؤونة وإنما تأتي الأمطار ها وترش جميع الزروع الثمار هذه بلا إيش بلا مؤونة. أو يأتيه من عين تنبع ويأتيه الماء إلى مكانه كان يكون في منحدر جبل ويأتيه الماء إلى مكانه وهو يوزع الماء على الجداول فإنه يكون بلا مؤونة. فالمؤونة هي في يعني الإتيان وحمل الماء ورفعه من باطن الأرض إلى ظهر الأرض أو من المكان الذي هو فيه نأتي به إلى الزروع والثمار. نأتي إلى الأحساء الآن. الأحساء عندنا بعض المزارع فيها إيش عيون وتسقي بإيش بالعيون وهذه الواجب فيها إيش نصف إيش العشر. بعض المزارع الآن في الأحساء يأتيها الماء من الحكومة من الري يأتيها الماء من الري مصلحة الري فهذا هل يجب عليه العشر أو نصف العشر؟ ما رأيكم؟ إيش؟ يعني اندفع قيمة الماء ففيه نصف العشر. يا شيخ أحمد صحيح أحسن نعم صحيح. نقول إذا كان هذا الذي يأتي من البلدية أو من الحكومة أو من الري يأتي بقوة مندفع والمزارع يوزع الماء فقط في المزرعة فهذا يجب عليه كم العشر هذا بلا مؤونة. حتى لو أخذت منه الحكومة أموال مقابل هذا الماء لأن لا يوجد عند كلفة أن يأتي بالماء عند دينمو أو غطاس يسحب الماء. لكن إذا كان هذا المزارع كما يفعل بعض المزارعين عندنا في الأحساء يأتي الماء إليه من الحكومة ويجمعه في البركة ثم يأتي بغطاس أو دينمو تسحب هذا الماء من البركة إلى الزرع والثمار فهذا يجب عليه كم؟ نصف العشر. نصف العشر. إذا الأحساء أو في الرياض أو في القصيم أو في كل مكان إن كان الذي يأتيه من الحكومة حتى لو في فاتورة ماء تأتيه حتى لو يدفع قيمة الماء نقول يجب عليه نصف إيش يجب عليه العشر ما دام لا يتكلف في إيصال الماء إلى الزرع والثمر. أما إذا كان يتكلف بجهاز أو يأتي بأشخاص يأخذون في سطول مثلا وهذا بعيد ما أحد يفعله سطول يأخذون من البركة ويوزعونه على الجداول أو يأتي بدينمو من البركة ها ويوزع على الجداول فهذا يجب عليه نصف العشر. نصف العشر. إذن بهذا نتصور معرفة الكلفة والمؤونة نتصور معرفة الكلفة والمؤونة. نعم اللي يعرف انهم ما ياخذون لا ما ياخذون يجيه مره او مرتين في الاسبوع مجانا مجانا ما ياخذون منه. اذا كان ما يكتفي نعم لو لم يكتفي واتى ايضا احسنت هذه مساله اخرى ما يجي شيء من الحكومه وانما ياتيه الوايت ها والوايت ننظر اذا كان الوايت موجود ويضخ الماء من امام الباب على على على النخل كله وهو يوزع الماء فقط فهذا يجب عليه كم العشر لأنه بلا مؤونة. المؤونة تحملها من صاحب الواية لأن كل واية فيه مطور كل واية فيه مطور يسحب الماء. أما إذا كان صاحب مزرعة يأتي بالماء من الواية ويضعه في بركة ثم يأتي بدينمو تسحب الماء وتوزعه على الجداول فهذا يجب عليه نصف العشر. تصورنا الآن مؤونة وغير مؤونة، هذا من الأشياء الطارئة والنوازل عندنا في الأحساء. نعم نعم أحسنت، لا تعتبر بخلاف السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة بهيمة الأنعام لو اشترى لها ما تأكله أكثر العام لا تجب عليه الزكاة، أما هنا لو اشترى الماء يقولون تجب عليه الزكاة. والمؤونة فقط هي في استخراج الماء من المكان الذي هو فيه وحمله إلى الزروع والثمار، هذه هي المؤونة فقط. أما يشتريه ويأتي به ويضعه ثم يأخذ منه. أيضا قالوا لو كان في بعض البلاد يأتي أو من حدر مثلا يأتي الماء إلى هذه البركة ويجتمع فيها ويضع عليها حاجزا للماء، فمتى أراد أن يسقي رفع هذا الحاجز وخرج الماء من البركة وسقى المزرعة ثم يضع الحاجز مرة أخرى، هذه أيضا بمؤونة ولا بغير مؤونة؟ هذا بغير مؤونة، هذا بغير مؤونة. وهذا كل هذا نص عليه العلماء، والعلماء طبعا كانوا عايشين في دمشق والقاهرة وبغداد، وهي يعني أراضي زراعية، أراضي زراعية أكثر من الأحساء والقصيم، هذه أراضي زراعية. وهكذا يذكر الفقهاء. إذا تصورنا الآن معنى المؤونة وبغير مؤونة، إذا فهمت هذا تبينت لك أحكام كثيرة، إذا فهمت هذا تبينت لك أحكام كثيرة. ثم قال رحمه الله وإذا الآن سيذكر متى وقت الوجوب. قال وإذا اشتد حب وقت وجوب الزكاة في الحبوب بأن تشتد، يعني تكون صلبة قوية إذا ضغطتها لا تنضغط ليس فيها ماء، إذا اشتد حب أو بدا صلاح ثمر. وبدو الصلاح كما ذكرنا هو أن يحمر أو يصفر في نعم نعم، وما سقي بها نصفه وبهما سواء ثلاثة أرباعه. إذا سقي نصفه بمؤونة ونصفه بلا مؤونة فالواجب عليه أن يخرج ثلاثة أرباع العشر، وحتى يخرج ثلاثة أرباع العشر ماذا يفعل؟ يضرب المحصول الذي عنده في ثلاثة ويقسمه على أربعة، يضرب المحصول عنده في ثلاثة ويقسمه على أربعة. فإذا كان عنده لا يقسمه على أربعين، أربعين قسم على أربعين، يضرب في ثلاثة ويقسم على أربعين، يعني إذا كان عنده ألف كيلو أي نعم هي 75 صحيح، بيضرب في ثلاثة 3000، والثلاثة آلاف إذا قسمناه على 40 في الناتج 75 كيلو، 75 كيلو. ليه 15؟ إما عشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر فقط. العشر الآن 10 شيء قسم على 10. إيه على 10. نصف العشر 20. ما بين لا إذا قسمت على 15 بيكون ناتج أكثر. ما يتوقف ثلاثة أرباع. شلون؟ اي صحيح. لا هذه اذا ضربت اذا قسمت على هذه الارقام التي ذكرتها تخرج الزكاه. قال واذا اشتد حب او بدا صلاح ثمر وجبت الزكاه، لكن لا تستقر الا بجعل ببيدر ونحوه. عندنا في الزكاه ايضا وقت وجوب وعندنا وقت ايش استقرار، وقت وجوب ووقت استقرار. فوقت الوجوب اذا اشتد الحب وبدأ الصلاح في الثمر، والاستقرار لا يجب إلا بجعل ببيدر ونحوه، والبيدر هو المكان أو الوعاء الكبير الذي تحفظ فيه الحبوب والثمار. والأحسن عندنا يحفظونه في ما أدري إلى الآن مستمرين عليه ولا تركوه، اللي هو في الزبيل الكبير ها، لكن إلى الآن يحفظونه فيه ها مرحلة مرحلة إلى اليوم يحفظون فيه. إيه؟ فإذا صرموا النخيل والتمور وضعوها في المرحلة ها حينئذ استقرت الزكاة. ما الفائدة في هذا التقسيم وقت وجوب ووقت إيش استقرار؟ وقت الوجوب يقولون أنه إذا تلفت بعد الوجوب ها بعد أن بدأ فيها الصلاح وقبل الاستقرار يعني قبل وضعها في البيدر فهنا لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، ما يضمن الزكاة فيها إلا إذا تعدى أو فرط. أما بعد الاستقرار، لو تلفت بعد الاستقرار وضعناها في المراحل، التمر وضعناها في المراحل وتلف بجائحة أمطار ولا، فإن الزكاة لا تسقط أبدا، لا تسقط أبدا. أهمل ما أهمل تجب عليه الزكاة مطلقا، تجب عليه الزكاة مطلقا. هذا الفرق بين وقت الوجوب ووقت إيش؟ استقرار. قال فإن تلفت قبله بلا تفريط سقطت. إذن هنا قبله المراد به قبل الوجوب ولا قبل الاستقرار؟ قبل الاستقرار، قبل الاستقرار. فإن تلفت قبله يعني قبل وضعها في البيدر، يعني قبل الاستقرار فيها في هذه الأموال، سقطت الزكاة. سقطت يعني قبله، إذن قبل الاستقرار وبعد الوجوب، قبل الاستقرار وبعد الوجوب، فإن الزكاة تسقط لأنها لم تستقر. وبهذا نتوقف إلى هذا الحد. على نية اليوم إلى العروض التجارة، لكن فيما أخذناه إن شاء الله بركة. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.